الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الأفاضل في هذه الأمسية المباركة الطيبة إن شاء الله تعالى مع مجلس جديد، ونحن اليوم في المجلس 19 بحمد الله تعالى. وكنا قد بدأنا بتقييد الفعل وعدم تقييد الفعل، وذكرنا أن تقييد الفعل يكون لتربية الفائدة، فإذا افتقدت هذه التربية أو وجد مانع من تربية الفائدة ترك هذا التقييد. وعلمنا أيضا أن التقييد يكون بالمفاعيل وبالحالي وبالتمييز وبالاستثناء وبكان، كما يكون بالشرط أيضا. واليوم ندخل في تقييد الفعل بالشرط، فمن يتفضل بالقراءة؟ بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الله صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين. وأما تقييده بالشرط فالاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل، وقد بين ذلك في علم النحو، ولكن لا بد من النظر هنا في إن وإذا ولو. نعم، إذن الفعل قد يقيد كما ذكرنا سابقا بأحد المفاعيل أو بالحال أو بالتمييز أو بالاستثناء أو بالشرط. والتقييد الفعل بالشرط الهدف منه تعليق حصول مضمون جملة الجواب على حصول مضمون جملة الشرط في زمن معين. تقييد الفعل بالشرط لتعليق حصول مضمون جملة الجواب على حصول مضمون جملة الشرط في زمن معين، في زمن معين. ويقول الشيخ هنا بأن أدوات الشرط هذه فصلت في علم النحو، يعني أين مثلا تفيد المكان، متى تفيد الزمان، مهما تفيد الزمان في أي زمن كان، لكن هو يريد أن يقف هنا عند إن وإذا الشرطيتين، عند إن وإذا الشرطيتين، لأن هناك خصوصية في دلالة كل منهما على وقوع الشرط من حيث الجزم بهذا الوقوع أو من حيث الشك وعدم الجزم بهذا الوقوع، مع أن كل منهما يعني من إن وإذا الشرطيتين تفيدان الزمن المستقبل، تفيدان الزمن المستقبل، على خلاف مثلا مهما تفيد في جميع الأزمنة، على خلاف متى مثلا، على خلاف أين. ثم يريد أن يفصل في ذلك. تفضل أستاذ محمد. أما إن وإذا فهما للشرط في الاستقبال، لكنهما يفترقان في شيء، وهو أن الأصل في إن أن لا يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه، كما تقول لصاحبك إن تكرمني أكرمك، وأنت لا تقطع بأنه يكرمك. والأصل في إذا أن يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه، كما تقول إذا زالت الشمس أتي. ولذلك كان الحكم النادر موقعا لإن، لأن النادر غير مقطوع به في غالب الأمر. شكر الله لك، شكر الله لك. إذن إن وإذا يتفقان في أمر ويختلفان في أمر آخر، يتفقان في أن كلا منهما للشرط في الاستقبال، أي يتعلق الشرط في الزمن المستقبل، يخلصان الشرط بعد كل منهما للزمن المستقبل. الذي الأمر الذي يفترقان به فيه أن الأصل في إن، لاحظ قال أن الأصل في إن، ومن كلمة الأصل إلى إن، معنى ذلك أنها تخرج إلى معنى غير معنى الأصل. يقول بأن الأصل في إن ألا يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه، يعني بإن الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط، عدم الجزم بوقوع الشرط، يعني فيه في إن ما يوحي بالشك بوقوع الشرط، الحديث عن وقوع الشرط. أما جواب الشرط فهو مترتب على وقوع مضمون جملة الشرط، فإذن الشك أو عدم الجزم بوقوع الشرط مع إن، وأعطانا مثالا لذلك كما تقول لصاحبه إن تكرمني أكرمك، فعندما تقول إن تكرمني فعل الشرط أنت غير متأكد وغير متيقن وغير جازم بأنه سيكرمك، لأنه سيكرمك، لذلك قلت إن، لم تقل إذا، قلت إن تكرمني، معنى ذلك لديك شك فأنه قد يكرمك وقد لا يكرمك. إذن هنا أوحت لنا بالشك، إذن عدم القطع عدم الجزم بوقوع فعل الشرط. هذا بالنسبة لإن. وهنا ملاحظة أريد أن أنبه إليها ذكرها السعد في شرحه. السعد يقول إن الأصل في إن عدم الجزم بوقوع الشرط، ولا تقع في كلام الله، يعني لا تقع في كتاب الله على هذا الأصل إلا حكاية أو على ضرب من التأويل. يعني إن في اللغة تفيد الشك، نعم، عدم القطع أو الجزم بوقوع الشرط، لكن في القرآن الكريم إذا وردت في هذا المعنى فتكون حكاية عن حال معينة، يعني حكاية مثلا عن قوم فرعون كما سيأتي الشاهد بعد قليل، أو أن يكون هناك تأويل معين أو غرض بلاغي معين للخروج أو لإتيان إن على هذا الأصل. أما في قول الله سبحانه وتعالى فإن لا تأتي للشك نهائيا. إذن في كتاب الله إن لا تأتي على أصلها إلا في حالتين، إما على حكاية معينة وإما على تأويل معين، وإما على تأويل معين. فهذا يعني يرشدنا لأهمية الانتباه في فهم آي الذكر الحكيم. انتهينا الآن من إن. إذا أيضا تدل على المستقبل كما ذكرنا قبل، لكن إذا تدل على الجزم والثقة بوقوع فعل الشرط، لذلك قال هنا كما تقول إذا زالت الشمس آتيك، زوال الشمس أمر محسوم، أمر مقطوع به، ففعل الشرط أمر مجزوم به مقطوع به، لا يدانيه شك ولا يقترب منه شك أو ريب. إذن قال إذا، لم يقل إن، لا يصح أن يقول إن هنا، لأن معنى ذلك أن هناك شك في زوال الشمس، والشمس لابد إلا أن تزول. إذن إذا تفيد الجزم بوقوع فعل الشرط، هذا هو الأصل فيها. طيب أعطانا معلومة أخرى، طيب إذا كان الحكم نادر قليل، هل يكون هذا القليل، هذا الحكم القليل أو هذا الحكم النادر موقعا لإن أم لإذا؟ العقل يقول أنه أقرب إلى إن، لأنه إن عدم الجزم بالوقوع، فما دام هو نادر قليل معناها هو أقرب إلى إن، فكان النادر موقعا لإن. لماذا؟ قال لأن النادر غير مقطوع به في غالب الأمر، يعني أمر نادر لا يقع إلا قليلا جدا، فدائما في شك في وقوعه، لأنه غالبا لا يقع، غالبا لا يقع، لذلك كان الأمر أو الحكم النادر موقعا أو موضعا لإن، لأنه في الغالب لا يجزم بوقوعه بل يشك في وقوعه. ثم الآن ينتقل إلى معلومة أخرى، تفضل أستاذ محمد. وغلب لفظ الماضي مع إذا لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع نظرا إلى اللفظ. قال الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. أتى في جانب الحسنة بلفظ إذا لأن المراد بالحسنة الحسنة المطلقة التي طولها مقطوع به، ولذلك عرفت ولذلك عرفت تعريف الجنس، وجوز السكاكي أن يكون تعريفها للعهد، وقال وهذا أقضى لحق البلاغة وفيه نظر. نقف قليلا الآن. إذن أعطانا معلومة ثانية بأن إذا طالما دامت أنها تدل على القطع بوقوع فعل الشرط أو الجزم بوقوع فعل الشرط، فالغالب أن يأتي بعدها فعل ماض، لأن الفعل الماضي بحكم الواقع، بل هو واقع محسوم، أمره محسوم وقع وانتهى. فلذلك قال وغلب لفظ الماضي مع إذا. دائما نلاحظ إذا، شوف قال إذا زالت الشمس، زال فعل ماض، فإذا مع إذا زال فعل الماض، لأنه يتناسب مع الجزم بوقوع فعل الشرط، فالفعل الماضي هو مجزوم بوقوعه، مجزوم بوقوعه، فإذا هو يتناسب مع إذا، لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع نظرا إلى اللفظ. لفظه هكذا، لفظ الماضي يدل، إذا أخذنا ظاهر اللفظ، الفعل الماضي هو يدل على الوقوع حتما، أنه وقع وانتهى. طيب أعطانا شاهدا على ذلك قوله تعالى، قال الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الآية الكريمة حكاية عن قوم فرعون، الآية الكريمة حكاية عن قوم فرعون. يقول الله سبحانه فإذا جاءتهم الحسنة، نلاحظ أن إذا جاء بعدها فعل ماض، جاءتهم هذا فعل ماض، وهذا دليل قطعية هذا الفعل، قطعية وقوعه أنه واقع واقع، وإذا جاءتهم الحسنة. ثم لاحظوا معي كلمة الحسنة، الحسنة هنا المراد بها الحسنة المطلقة، المقطوع بوقوعها، بمعنى أنها ليست حسنة معينة، ليست حسنة لفرد معين، إنما الحسنة على إطلاق. لذلك قالوا أن ال هنا جنسية تفيد الحقيقة، حقيقة الحسنة، وليست الحسنة هنا متعلقة بفرد من أفراد الحسنات، إنما الحسنة بمعناها الجنسي، بمعناها العام. السكاكي يقول بأن ال هنا للعهد الذهني، لكن العهد الذهني عند السكاكي المقصود به ما استقر بالذهن على الحسنة، فهو يتطابق مع معنى الجنسية في كلمة الحسنة. ثم لاحظوا إذن الحسنة معرفة تعريف الجنس، معرفة تعريف الجنس. ثم لاحظوا أيضا ملاحظة أخرى، أتى جاءتهم مع الحسنة وإن تصيبهم سيئة، أتت الإصابة مع السيئة وأتى المجيء مع الحسنة. لماذا عبر بالمجيء مع الحسنة؟ لأن الحسنة مرغوب بوقوعها ومترقب وقوعها، فأتى بجاءتهم بالمجيء، يعني أمر محبوب، أمر مرغوب، بينما أتى مع السيئة وإن تصبهم، لأن السيئة أمر مكروه، لأن السيئة أمر مكروه، فأتى بالإصابة مع السيئة. ثم لاحظوا أيضا ملاحظة أخرى، بأن الحسنة معرفة، الحسنة معرفة صح تعريف جنس، والسيئة نكرة. لاحظوا وإن تصيبهم سيئة، سيئة نكرة، والتنكير هنا، التنكير هنا نلاحظ أنه يعني أيضا يدل على أنه شيء مكروه، شيء قليل، على أنه شيء قليل نادر. انتبهنا؟ فإذا في الآية يعني ما يدل على بلاغة القرآن الكريم في كلمة جاءتهم، في كلمة الحسنة، في كلمة تصيبهم، في كلمة سيئتهم. الشاهد الذي استدل بالآية الكريمة عليه الشيخ رحمه الله بأن إذا أتت مع جاءتهم، مع جانب مع جاءتهم الحسنة، يعني مع الشيء المرغوب، للتدليل على حتمية وقوعها، وأيضا أن الفعل الماضي أتى بعد إذا للتدليل أيضا على صحة القول بأن إذا تفيد الجزم بوقوع هذا الفعل. بينما نلاحظ وإن تصبهم، تصبهم فعل مضارع لم يأتي بالفعل الماضي، وأتى بسيئة نكرة، ولم يأتي، لم تأتي معرفة، لأن إن هنا تفيد عدم القطع بوقوع هذه السيئة، بقوى هذه سيئة، لأنه الغالب الغالب بأنه يعني في تردد في وقوع الشرط، في وقوع السيئات، في تردد في وقوع في يعني الغالب في شك، الغالب في في في شك في ذلك. بمعنى آخر بأن قوم فرعون كانت الحسنات تأتيهم من كل حدب وصوب، حسنات كانت تأتيهم من كل حدب وصوب، يعني لم يكن لديهم جدب، لديهم خيرات كثيرة. نلاحظ بأن بينما يعني كان لديهم خصب، لديهم رخاء، لديهم خصب رخاء، بينما السيئة اللي هو الجدب أو البلاء أو ما إلى ذلك فكان هذا قليل. ومع ذلك ومع ذلك أنكروا نعم الله سبحانه وتعالى، وقالوا ماذا قالوا؟ وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، يتشاءمون بموسى. الباء هنا سببية، الباء هنا سببية، بموسى ومن معه. إذن في الآية الكريمة عدة مظاهر بلاغية تدل على بلاغة القرآن الكريم، وفي ومن ذلك أن إذا جاءت في موقع الجزم بوقوع فعل الشرط، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا، ولنا اللام هنا للاستحقاق، يعني قالوا هذا إذا أتتهم الحسنات خصب رخاء نعيم يقول هذا لنا، يعني نحن نستحقه نستحقه. وإن تصبهم سيئة، إذا أصبتهم جدب أو بلاء أو شيء معين يطيروا بموسى، ويقول السبب موسى والذين آمنوا معه مع موسى. إذن هذا دليل على أن إن لعدم الجزم بوقوع فعل الشرط اللي هو إن تصيبهم تصيبهم، وإذا للقطع بوقوع فعل الشرط اللي هو جاءتهم، إضافة إلى ما ذكرت من أوجه البلاغة في هذه الآية الكريمة. ثم يقول وبعد ذلك وأتى في جانب السيئة بلفظ إن، لأن السيئة نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة ولذلك نكرت، وهذا ما ذكرته قبل قليل. سيئة أتت نكرة، حسنة أتت معرفة تعريف الجنس لأنه مقصود حقيقة الحسنة، نكرت نلاحظ بأن نكرت السيئة لأن دليل قلة وقوعها بالنسبة إليهم، بالنسبة لقوم فرعون يعني الجدب أو البلاء كان قليلا بالنسبة إليهم، بينما كانت الحسنات الخصب والرخاء والنعيم كان كثيرا عليهم، كان كثيرا عليهم. نعم. ومنه قوله تعالى، تفضل. ومنه قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أتى بإذا في جانب الرحمة، وأما تنكيرها فجعله السكاكي للنوعية نظرا إلى لفظ الإذاقة، وجعله للتقليل نظرا إلى لفظ الإذاقة كما قال أقرب. وأما قوله نقف قليل سيدخل في آية ثانية. إذن أعطانا أيضا ومن ذلك يعني ومنه من استخدام إذا للجزم بوقوع فعل الشرط، وإن على أصلها لعدم الجزم بوقوع فعل الشرط، من ذلك قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة، لأن إذا أتت مع الرحمة، لاحظوا أتت بجانب الرحمة وأتت بجانب أذقنا، والرحمة شيء مرغوب فيه، شيء مرغوب فيه، فهو كثير الوقوع، ما حتمي الوقوع لأن الناس ترغب به الرحمة، الناس ترغب بالرحمة، فأتى كلمة أذقنا أيضا، لاحظوا أذقنا أطعمنا، انتبهنا. نلاحظ أيضا نكر كلمة رحمة وإذا أذقنا الناس رحمة، التنكير رحمة هنا يقول السكاكي إما أن تكون للنوعية يعني نوعية معينة من الرحمة، وإما للتقليل، وإما يعني رحمات قليلة أذقناهم إياها. وإذا إذن هنا تدل على التحقيق واليقين في وقوع الشرط، في أن الإذاقة واقعة، وإذاقة الناس الرحمة واقعة، واقعة لا محل لها، فهم إذا وقعت يفرحون بها. ثم قال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، نلاحظ أتى بإن بجانب السيئة، أتى بإن بجانب السيئة. ثم لاحظوا أيضا عبر عن السيئة بتصيبهم، بينما عبر عن الرحمة بأذقنا، انتبهنا، وعبر بعد إذا بالفعل الماضي، بينما عبر بعد إن بالفعل المضارع، لأن إن تفيد الشك كما ذكرنا قبل قليل وعدم الجزم بوقوع الفعل. وعبر بالإصابة لأن السيئة مكروهة، غير مرغوب فيها، غير مرغوب فيها، لذلك عبر بالإصابة. وإن تصبتم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. طيب، أتى بإذا في جانب الرحمة كما ذكرنا. وأما تنكير كلمة الرحمة فجعلها السكاكي للنوعية نظرا إلى لفظ الإذاقة، وجعله للتقليل نظرا إلى لفظ الإذاقة أيضا، كما قال أقرب، يعني أقرب إلى التقليل، يعني هو بين أن السيئة هنا تنكير كلمة سيئة، لم يقول السيئة، السيئة الدليل على أنها قليلة أو أنها لنوعية معينة من الرحمة، مثل ما رمعنا في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قالوا بأن غشاوة هنا التنكير للنوعية، يعني غشاوة معينة، قالوا هنا للنوعية، وقال بعضهم أيضا قال غير ذلك. طيب، ندخل الآن في آية أخرى. وأما قوله تعالى وإذا مس الناس ضر، بلفظ إذا مع الضر فللنظر إلى لفظ المس، وإلى تنكير الضر المفيد في المقام التوبيخي، القصد إلى اليسير من الضر، وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضر، وللتنبيه على أن مساس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في حكم المقطوع به. نعم. وإذا مس الناس ضر، لاحظ استخدم إذا بعدها فعل ماض، مس، استخدم ضر نكرة، طبعاً إذا استخدم المس مع الضر مع إذا. لماذا استخدم هنا لفظ إذا مع الضر؟ قال فللنظر إلى لفظ المس، المس يكون خفيفا وهو الأمر المقطوع به، يعني كل إنسان يمكن أن يمسه الضر، كل إنسان يمكن أن يمسه الضر، فهذا أمر مقطوع به. فللنظر إلى لفظ المس وإلى تمكير الضر المفيد في المقام التوبيخي، القصد إلى التيسير، إلى اليسير، يعني الضر قليل، ضر يسير، وهذا أمر مقطوع به لابد إلا أن يقع. وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضر، أن يلحقهم كل ضر، الناس المستحقوا الضر يلحقهم كل ضر، يعني التنكير هنا أفاد فيه شيء من التعميم لمن يستحقه، التعميم لمن يستحقه، والقلة لغير من يستحقه. وللتنبيه على أن مساس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في حكم المقطوع به، يعني الضر الذي يصيب هؤلاء العصاة أمر مقطوع به. لذلك أتى بإذا. ونلاحظ أيضا الاستخدام القرآني إن مس فعل ماض أتى بعد إذا للدليل يتناسب مع دلالتها على الجزم بوقوع فعل الشرط. نعم. ثم يدخل الآن وأما قوله تعالى. نعم. وأما قوله تعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، بعد قوله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي أعرض عن شكر الله وذهب بنفسه وتكبر وتعظم، فالذي تقتضيه البلاغة أن يكون الضمير في مسه للمعرض المتكبر، ويكون لفظ إذا للتنبيه على أن مثله يحق أن يكون ابتلاؤه بالشر مقطوعا به. نحن لدينا الآية الكريمة يا إخواني، لدينا الكريمة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. نلاحظ هنا في الآية الكريمة، أولا لاحظوا معي، وإذا أنعمنا، إذا أتى بعدها فعل ماض، وإذا مسه أتى بعد إذا أيضا فعل ماض. طيب معنى الآية، ما معنى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى؟ ما معنى أعرض؟ أعرض ونأى يعني انصرف عن شكر الله سبحانه وتعالى، انصرف عن شكر الله، تكبر وتعظم وانصرف عن شكر الله سبحانه وتعالى. ونأى أي ابتعد أيضا، أي ابتعد أيضا عن شكر الله سبحانه وتعالى. ونأى بجانبه، نأى بمعنى ابتعد، بجانبه الباء هذه هي باء التعدية، هي باء التعدية، باء التعدية، يعني كأنه انصرف بنفسه بشقه الجانب، شق طرفه، ونأى وابتعد عن شكر الله سبحانه وتعالى. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. لاحظوا قال إذا مسه الشر، والنعيم ينعم الله عليه يعرض عن شكر الله، لا يشكر الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن شكر الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع عليه شر أو مسه شر، مسه الشر فذو دعاء عريض. لاحظوا قال فذو دعاء عريض، ذو دعاء يعني تشعر بملازمته الدعاء، تشعر بملازمته الدعاء وتملكه، يعني دائما في دعاء مستمر لأنه وقع عليه شر، عندما يكون عليه خير ينصرف، لا يدعو الله ولا يشكر الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع مسه شيء من الشر تجده دائما يدعو الله سبحانه وتعالى ويلتزم هذا الدعاء. ثم بعد ذلك عبر فذو دعاء عريض، نعلم كلمة عريض هو عكس طويل، والعريض إذا الثوب عريض معناه مع ذلك مساحته، مساحته كبيرة، مساحته كبيرة، ففي ذلك استعارة، في ذلك استعارة، لأن العرض كما قلت قبل لي ضد الطول، والشيء العريض يعني هو المتسع مساحة. فشبه الدعاء، شبه الدعاء المتكرر الذي يدعو به الإنسان الذي يمسه الشر ويلح بهذا الدعاء بالمكان العريض أو بالثوب العريض، يعني له مساحة كبيرة، معنى ذلك أنه يكرر كثيرا هذا الدعاء. ونلاحظ أيضا هناك ملمح آخر في الآية الكريمة، وإذا مسه الشر، لاحظ وإذا أنعمنا على الإنسان، أنعم الله على الإنسان، من نعم أنعمنا، أنعم الله على الإنسان، وإذا مسه الشر، لم يقل مسه الله بالشر، فهذا أيضا هذا تأدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني لم تسند الآية الكريمة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت، إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، إذن لأنه الشفاء من الله سبحانه وتعالى، فبحتم قال مرضت، لم يقل أمرضني، أسند الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى وأسند المرض إلى نفسه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والآية الكريمة هنا وإذا مسه الشر، لم يسند الشر إلى الله سبحانه وتعالى تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، بينما أسنده في وأنعمنا النعم، نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة. إذا نلاحظ هنا بأن إذا أفادت قطعية الوقوع، وقوع فعل الشر، نعم الله سبحانه وتعالى واقعة على الإنسان لا محالة، مع ذلك يعرض الإنسان ولا يشكر الله سبحانه وتعالى ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى ولا يطيع الله سبحانه وتعالى، بل قال ونأى بجانبه، تعب بشقه كأنه بعيد جدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بينما إذا مسه، لاحظوا مسه يعني هذه تشعر أيضا، تشعر بقلة الشر الذي يقع على الإنسان، بضعف الشر لأن مسه، لاحظوا غير أنعمنا، غير أذقنا، إنما قال مسه، تدل على المس الخفيف، يعني تدل على وقوع الشر قليلا، فيهرع أو يهرع إلى الدعاء المتكرر الذي يلح فيه ويصبح كأن الدعاء أصبح ملازما له. إذن هنا إذا دلت على جزم بوقوع فعل الشرط إذا وإذا أنعمنا وإذا مسه. إذن إذا هنا دلت على الجزم بوقوع فعل الشرط. نعم. الآن ينتقل إلى معلومة لرأي الزمخشري في مسألة إن وإذا. تفضل. قال الزمخشري: وللجهل بموقع إن وإذا يزيغ كثير من الخاصة عن الصواب فيغلطون. ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان كيف أخطأ بهما الموقع في قوله يخاطب بعض الولاة بعض الولاة وقد سأله حاجة فلم يقضها ثم شفع له فيها فقضاها. ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتي تولى سواكم أجرها واصطناعها أبى لك كسب الحمد رأي مقصر ونفس أضاق الله بالخير باعها. إذا هي حثتك على الخير مرة عصاها وإن همت بشر أطاعها فلو عكس لأصاب. نعم. إذن الزمخشري ينبه يقول أنه للجهل بموقع إن للجهل بعض الخاصة، لاحظوا بعض كثير من الخاصة يعني من الناس المتخصصين من الخاصة يجهلون أن إن تفيد عدم الجزم بوقوع فعل الشرط وأن إذا تفيد الجزم بوقوع فعل الشرط، لذلك يغلطون. لذلك يغلطون هي بفتح اللام يغلطون، غلط يغلط مثل طارب يطرب، غلط يغلط فنقرأها فيغلطون كما قرأت أستاذ محمد. ثم أعطانا أبياتا من الشعر لعبد الرحمن بن حسان ويقول أنه أخطأ فيما قال. في ماذا أخطأ؟ يقول إذا هي حثته على الخير مرة، استخدم إذا هي حثته على الخير مرة عصاها، استخدم إذا هنا، وإن همت بشر أطاعها واستخدم إن مع الشر. فكان رأي الزمخشري أن يقول إن هي حثته على الخير مرة عصاها وإذا همت بشر أطاعها. يعني هو كأنه يقول بأن عبد الرحمن بن حسان لا يعرف أم لم ينتبه إلى أن إذا تفيد قطعية وقوع فعل الشرط. لذلك هو يقول إذا هي حثته على الخير مرة، هو الآن يتحدث عن هذا الرجل الذي لم يجب طلبته. لاحظوا هو ماذا قال، كيف أخطأ بهما الموقع في قوله يخاطب بعض الولاة ولطلب منه حاجة عبد الرحمن بن حسان فلم يلبها له فذهب إلى غيره فلباها له فقال ذممت ولم تحمد. يخاطب من؟ يخاطب ذلك الوالي الذي لم يلبي حاجته. ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتي. أنت ذممت ولم تحمد، لم يحمدك أحد وأتاك الذم، وأنا أدركت حاجتي، أصبت حاجتي، وصلت إلى حاجتي. تولى سواكم أجرها واصطناعها، غيرك أيها الوالي هو الذي يعني أفاد من أجر هذا المطلوب الذي طلبته منك والذي يعني صنعه لي وأعطاني إياها. ثم يخاطب ويقول له أبى لك كسب الحمد رأي مقصر، يعني رأيك الضعيف، رأيك المقصر هو الذي منعك من تقديم هذا الخير لي لتكسب الحمد. ونفس أضاق الله بالخير باعها، إذن الذي منعك من تقديم هذا الخير رأيك القصير، رأيك غير الحكيم، ونفسك الضيقة التي يعني لا كرم فيها ولا خير فيها. ثم يخاطب ويقول إذا هي، يعني نفسه، إذا هي حثته على الخير مرة، إذا هي حثته على الخير مرة، تعذف في التفاتنا، إذا هي حثته على الخير مرة. طيب إذا معنا نفس هذا الرجل غير الكريم، إذا تحثه على الخير. فيقول الزمخشري كان يجب أن يقول إن هي حثته، يعني يشك بأنها تحثه، يشك بأن نفسه يمكن أن تكون خيرة حتى يتناسب مع المعنى الذي سبق، عصاها تبهتم، وإن همت بشر أطاعها. فكان رأي الزمخشري يقول وإذا، بمعنى أن نفس هذا الرجل غير الخير أن نفسه أقرب إلى الشر منها إلى الخير. فوقوع الهمة أو همه بالشر مقطوع به، بينما يعني أن تحثه نفسه على الخير هذا أمر مشكوك فيه. فلذلك كان الأولى بعبد الرحمن بن حسان أن يقول إن هي حثته على الخير مرتان عصاها، وإذا همت بشر أطاعها. لاحظوا إذن هذا نوع من أنواع النقد، نوع من أنواع النقد قائم على فهم معنى إن أو إذا. نعم، انتهينا الآن من الشواهد التي تؤكد بأن الأصل في إذا أن تدل على قطعية الوقوع، وقوع فعل الشرط، وأن الأصل في إن، الأصل في إن أنها تدل على عدم الجزم بوقوع فعل الشرط. الآن يدخلنا في مسألة أخرى، وهي أن إن قد تستخدم في مقام القطع بوقوع فعل الشرط، يعني بمعنى إذا، لكن لنكتة معينة، لفائدة معينة، لغرض بلاغي معين. تفضل. وقد تستعمل إن في مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة، كالتجاهل لاستدعاء المقام إياه، وكعدم جزم المخاطب، كقولك لمن يكذبك فيما تخبر، إن صدقت فقل لي ماذا تفعل، وكتنزيله منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم، كما تقول لمن يؤذي أباه إن كان أباك فلا تؤذي، وكالتوبيخ على الشرط وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلعه عن أصله لا يصح إلا لفرضه كما يفرض المحال لغرض، كقوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، في من قرأ إن بالكسر لقصد التوبيخ والتجهيل ارتكاب الإسراف، وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام واجب الانتفاء، حقيق أن لا يكون ثبوته له إلا على مجرد الفرض. نعم، لدينا الآن يعني جزئية جديدة، وهي أن إن قد تخرج عن أصل معناها في عدم الجزم بوقوع فعل الشرط، قد تخرج إلى الجزم بوقوع فعل الشرط، لكن لماذا؟ لنكتة معينة. كلمة نكتة معناها فائدة، لكن ليست أي فائدة، فائدة بذل جهد وفكر حتى توصل إليها، أتت من نكت الأرض، نكت الأرض بفأس أو بعصا أو ما إذا ذلك، حركها، حرك الأرض، إذن بذل جهدا حتى ينكت هذه الأرض، هذا المعنى المادي لها. فعندما أقول النكتة يعني الفائدة التي يتوصل إليها بعد بذل جهد معين، بعد بذل جهد معين، إذن هي فائدة ذات قيمة، فائدة ذات قيمة. وأعطانا هذه الفوائد، تخرج إذن إن إلى الجزم بوقوع فعل الشرط، إما للتجاهل كما ذكر، كالتجاهل المقام أو المقام يستدعي أن تتجاهل الشك وتجزم بالوقوع، يستدعي الموقف ذلك التجاهل، عدم جزم المخاطب بوقوع الشرط، المخاطب لا يجزم بوقوع الشرط فيجرى الكلام على سننه على طريقته، تنزيل المخاطب منزلة الجاهل، هذا الغرض الثالث، للتوبيخ والتبكيت والتقريع، تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به. إذا لاحظوا، إذا سألت الآن ما الأغراض البلاغية التي تخرج إليها إن عن أصل دلالتها، فتدل على الجزم بوقوع فعل الشرط، نقول واحد تجاهل، اثنين عدم جزم المخاطب بوقوع الشرط، ثلاثة تنزيل المخاطب منزلة الجاهل، التوبيخ والتبكيت والتقريع، تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به. وهذا يأتي بشواهد تدل على كل جزئية من هذه الجزئيات، هو قال كالتجاهل لاستدعاء المقام إياه، يعني المقام الحال يستدعي أن تتجاهل فتستخدم إن في موقع الجزم. مثل ماذا؟ مثلا لو سئل، يعني مثلا سألت مدرس عن مدير المدرسة، هو يعلم أن مدير المدرسة موجود في المدرسة، فسألته، لو سألته هل مدير المدرسة موجود في المدرسة، وهو يعلم أنه موجود، فيقول إن كان فيها أخبرك، إن كان فيها أخبرك. إذن لاحظوا الآن، هو الآن يعني يتجاهل معرفته، هو يعرف أنه موجود في المدرسة لكنه يتجاهل أنه يعلم. فاستخدم إن هنا بمعنى الجزم، الجزم بوقوع فعل الشرط، إن كان فيها هذا فعل الشرط وهو موجود فعلا، فإنه لم تفد الشك، إنما فدت اليقين بوجود المدير، إن كان فيها أخبرك. إذن هذا الحال الذي استدعى التجاهل، جاء استخدم إن بمعنى إذا، أي لحتمية وقوع فعل الشرط. طيب، عدم جزم المخاطب ثم يكون عدم جزم المخاطب كقولك لما أنت تتحدث مع إنسان معين وهذا الرجل يكذبك لا يصدقك، كقولك لما يكذب فيما تخبر، يعني أنت فيما تخبر فيما تتكلم، إن صدقت، شوفوا إن صدقت هو صادق، ما قال إذا، قال إن صدقت، أتفعل ماضي بعدها، لاحظوا دليل الجزم بأنه صادق، إن صدقت فقل لماذا تفعل. إذن استخدمت هنا لأن المخاطب لم يجزم بصدق المتكلم، لم يجزم بصدق المتكلم، فالمتكلم استخدم إن للجزم بصدقه. لاحظتم؟ أعيد، وكعدم جزم المخاطب كقولك لمن يكذبك فيما تخبر، واحد أنت أعطيته خبر معين فقال فيما تخبر، إذا سؤاله فيما تخبر فيه شك، فيه عدم تصديق، في عدم، فتقول له إن صدقت فقل لماذا ستفعل، ماذا تفعل. إذا هنا إن استخدمت بمعنى الجزم بوقوع فعل الشرط. نعم، الغرض الثالث هو أيضا يقول لك وكتنزيله، يعني تنزيل المخاطب منزلة الجاهل، تنزيل المخاطب منزلة الجاهل لعدم جره على موجب العلم، يعني هو لا يسير وفق مقتضيات العلم لأنه جاهل، فلا يلزم نفسه بمقتضيات العلم، كما تقول لمن يؤذي أباه، لاحظت شاهدت رجلا يؤذي أباه فتقول له إن كان أباك فلا تؤذي، هو أبوه حقيقة، هو أبوه حقيقة، إن كان أباك فلا تؤذي. انتبهنا، فهنا الشرط واقع واقع لأن هذا الرجل هو أبوه، هو أبوه، لكن أنزلت هذا العاق، أنزلته منزلة الجاهل لأنه لم يعمل بمقتضى العلم، أنه هو مقتضى العلم أنه يعلم أن هذا أباه، فمقتضى العلم يستدعي أن يبر والده وأن يطيع، أن يكون برا له، لكنه عصاه، فتقول له إن كان أباك فلا تؤذه. وأيضا هو في معنى التوبيخ، أيضا أشعر أيضا في الجملة في معنى التوبيخ فيه، يعني هذا أبوك إن كان أباك. إذن هذا الإن هنا استخدم في معنى أو لدلالة الحتمية وقوع فعل الشرط فهو أبوه. ثم يعطينا المعنى الثالث أيضا اللي هو التوبيخ أو التقريع والتأنيب، وهو نوع من أنواع الاستنكار، نوع من أنواع الاستنكار بفعل يعني وقع من المفترض أن لا يقع. التوبيخ والاستنكار، أنت توبخ على أمر وقع كان المفروض أن لا يقع، كان المفروض أن لا يقع، على الشرط كالتوبيخ على الشرط وتصوير أن المقام الاجتماعي على ما يقوله عن أصله لا يصلح إلا لفرضه كما يفرض المخالف. قولي لاحظوا الآية الكريمة، فنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، هم بقراءة إن، لأن إذا أن لا، الآية ليست شاهدا فيما نتحدث عنه. طيب هناك من قرأ فنضرب عنكم الذكر صفة إن، على أنها شرطية، وإن هنا أفادت جزم بوقوع فعل الشرط، التيقن بوقوع فعل الشرط. ما الغرض من ذلك؟ التوبيخ والتجهيل في ارتكاب الإسراف. لاحظوا الآية الكريمة، الآية الكريمة ما هو المعنى الآية الكريمة؟ فنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوم مسرفين، المعنى أنهملكم، فنضرب عنكم القرآن وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد صفحا. صفحا ما معنى؟ يعني إعراضا أو للإعراض أو معرضين، يعني بمعنى صفحا. لو أردنا إعراب صفحا يمكن أن نقول بأن صفحا مفهوم مطلق، نصفح صفحا. يمكن أن نقول من أجل الصفح، من أجل الإعراض، إعراضا أو للإعراض، إذا مفعول لأجله. ويمكن أن نقول معرضين، أولنا المصدر بمشتق، إذا ممكن أن تكون في محل نصب حال. إذا صفحا تحتمل أن تكون مفعولا مطلقا أو مفعولا من أجله أو حالا. إذا أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، فكونهم مسرفين، إن كنتم قوما مسرفين، كونهم مسرفين أمر مقطوع به، أمر مقطوع به، لكن جاء بلفظ إن هنا لتوبيخهم، جاء بلفظ إن هنا لتوبيخهم وتصوير أن الإسراف من العاقل، العاقل الذي يسرف في هذا المقام يجب أن لا يكون، يجب أن لا يسرف أصلا، يجب أن لا يسرف، يعني العاقل يجب أن لا يسرف، يجب أن يطيع الله سبحانه وتعالى وألا يخرج إلى الإسراف، يعني بمعنى أنه كان هذا الإسراف يجب أن لا يصدر عنكم. لاحظتم إن كنتم قوم مسرفين، كان الأولى أو الأفضل أو كان المفروض والمطلوب ألا يقع منكم هذا الإسراف. لذلك إنه أفاد أنهم كانوا مسرفين، أنهم كانوا مسرفين، فأفادت قطعية الوقوع. الغرض من ذلك هو استنكار أو إنكار إسرافهم، إنكار إسرافهم وتوبيخهم على هذا الإسراف، وتأنيبهم وتقريعهم على هذا الإسراف. يأخذ الآن بعد ذلك غرض آخر من أغراض خروج إن عن أصل دلالتها إلى دلالة إذا، إلى دلالة جزم بوقوع فعل الشرط، وهو تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به. نعم تفضل. نعم. وتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به، ومجيء قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، بأن يحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم، فإنه كان فيهم من يعرف الحق، وإنما ينكر عنادا، وكذلك قوله تعالى إن كنتم في ريب من البعث. نعم. إذن الآن الغرض آخر من أغراض يعني خروج إن إلى حتمية أو الجزم بوقوع فعل الشرط هو التغليب. فكرة التغليب سيشرحها بعد قليل، ما المقصود بفكرة التغليب؟ غلب جانب على جانب، يعني لدينا جانبان، غلب جانبا على جانب آخر، هذا ما يقصده بالتغليب. فيقول هنا كتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به، غير المتصف بالشرط على المتصف به. لاحظوا في الآية الكريمة إن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يقول بأن الآية تحتمل أن يكون، أن تكون التوبيخ على الريبة، على الريب يوبخهم لأنهم ارتابوا، نعم، لاشتمال المقام على ما يقلعه عن أصلها، يعني ما يقلع أو ما يخرج إن على أصلها في المقام الآية الكريمة، ويحتمل أن يكون، لأن هنا بأن يحتمل ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين، يعني هو قال الآية الكريمة وإن كنتم في ريب، هل الجميع كانوا في ريب؟ في ناس كانوا في ريب، في ناس يعرفون الحق لكنهم دخلوا مع المرتابين. لاحظوا أن يكون التغليب غير أن يكون لتغليب غير المرتابين من المخاطبين، المخاطبين فيهم المرتابون وفيهم غير المرتابين، لكنه غلب المرتابين على غير المرتابين، هذا هو المقصود منهم. فإنه كان فيهم من يعرف الحق وإنما ينكر عنادا. إذن هو يعرف الحق لكن يعانيه من كفار مكة، كان يعرفون الحق لكنهم بدافع من عنادهم كانوا ينكرون الرسالة وينكرون توحيد الله سبحانه وتعالى. كانوا يؤمنون بأن الله واحد، يؤمنون بأن الله موجود، لكنهم يشركون به بالأصنام. فكان عنادهم هو الذي كان يقف حائلا بينهم وبين إعلان إسلامهم وإعلان إيمانهم. إذن هنا غلب، إذن لدينا في المخاطبين لدينا فئتان، فئة مرتابة وفئة تعرف الحق غير مرتابة لا تشك لكنها لم تعترف بهذا الحق عنادا. الآية غلبت المرتابين على غير المرتابين، ولذلك أتت قالت وإن كنتم في ريب. إذن هم كانوا في ريب لكن استخدمت إن لحتمية وقوع فعل الشرط لتغليب المرتابين على غير المرتابين. نعم. ثم الآن بدأ يوضح أيضا كما قال في الآية الكريمة وإن كنتم في ريب من البعث، يعني المخاطبون فيهم من هو يشك في البعث وفيهم من يعرف أن البعث قائم ومؤمن بوجود البعث لكنه لا يعني يصرح بهذا الإيمان أو أنه لا يعلن عن إيمانه بذلك عنادا. فالآية غلبت جانب المرتابين في البعث فخاطبتهم وإن كنتم، فإن هنا أفادت قطعية الوقوع، قطعية أنهم كانوا في ريب. إذا غلبوا في هذه القطعية غلبت الآية المرتابين على غير المرتابين. ثم الآن يدخل في يعطينا فكرة عن التغليب، ما المقصود بالتغليب الآن؟ اتضحت الآية معنى التغليب، لأن هو يوضح الآن التغليب، لأن التغليب باب واسع في اللغة. نحن لدينا شباب، لدينا في المثنى شيء اسمه المثنى التغليبي، نقول العمران. من هما؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نقول عمران، غلبنا اسم عمر على اسم أبي بكر فقلنا العمران، فهذا يسمى المثنى التغليبي. قلنا الأبوان، نقول الأبوان، تغليب الأب على الأم ونقصد الأب والأم، الأبوان. نقول الزهراوان، البقرة وآل عمران. نقول القمران، نقول الأسودان، أليس كذلك؟ إذن هذا من باب المثنى التغليبي، هذا مفهوم التغليب، وهو باب واسع في اللغة يعطينا فكرة عن هذا التغليب. تفضل. والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة، كقوله تعالى ولنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. أدخل شعيب عليه السلام في لتعودن في ملتنا بحكم التغليب، إذ لم يكن شعيب في ملتهم أصلا. ومثل نأخذ جزئية جزئية. إذا التغليب أولا يقرر بأنه باب واسع في اللغة ويدخل في فنون كثيرة كما ذكرت لدينا في المثنى التغليبي. يقول في الآية الكريمة لنخرجنك يا شعيب، هي في سورة الأعراف، آية في سورة الأعراف، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. لأن لتعودن في ملتنا أدخل شعيب ضمن المجموعة، تبهنا؟ أدخل شعيب من باب التغليب، لذلك أدخل شعيب عليه السلام في لتعودن في ملتنا في بحكم التغليب، أو لتعودن في ملتنا، أدخل شعيب معهم بحكم التغليب، في حكم التغليب، إذ لم يكن شعيب في ملتهم أصلا. شعيب يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فلم يكن في ملتهم، لا يكن في ملتهم. لكن من باب التغليب، من باب التغليب أتى هنا أو لتعودن لنخرجنك يا شعيب، الخطاب لشعيب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال تعودن يخاطب هؤلاء الذين لم يؤمنوا بشعيب، يخاطبون شعيبا والذين آمنوا معه، يقول لنخرجنك أو لتعودن، أو لتعودن في ملتنا. فجعلهم، جعل شعيب والذين آمنوا في ملتهم من باب التغليب. طيب، ومثله قوله تعالى، ومثله قوله تعالى إن عدنا في ملتكم، وكقوله تعالى وكانت من القانتين. عدت الأنثى من الذكور بحكم التغليب، وكقوله تعالى فسجدوا إلا إبليس. عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب، وكقوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون بتاء الخطاب، غلب جانب أنتم على جانب قوم. ومثله وما ربك بغافل عما تعملون لمن قرأ بالتاء. نقف قليلا. أولا نريد أن نصحح العبارة، عد إبليس من الملائكة، عد إبليس من الملائكة، نائب فاعل، عد نعم. إبليس من الملائكة. إذا الآن هو يتحدث في التغليب. التغليب لاحظنا في الآية الكريمة إن عدنا في ملتكم، الآية الكريمة في سورة الأعراف، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، والحديث عن شعيب أيضا، وشعيب خطيب الأنبياء كما تعلمون، الحديث عن شعيب عليه السلام، وقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. لاحظوا أيضا في تغليب، في تغليب، لأن شعيب ليس في ملتهم، فهذا على سبيل التغليب. ثم في الآية الكريمة وكقوله تعالى وكانت من القانتين، الحديث في الآية في سورة التحريم، والحديث عن مريم عليه السلام، وقالت كانت من القانتين الذكور، لكن الإناث تكون قانتة والذكر يكون قانتا أيضا. إذن القنوت من صفات الرجال والنساء، من صفات الذكور والإناث، لكن عندما قال القانتين غلب الذكور على الإناث، لذلك عدت الأنثى من الذكور بحكم التغليب، بحكم التغليب. لاحظ الآية وكانت، يعني مريم عليه السلام، من القانتين. القانتين اسم فاعل قانت، من قنت يقنت، ويدل على الذكور، فأدخلت مريم مع القانتين من باب التغليب. ما قال وكانت من القانتات، لم تقل أي كانت من القانتات، قالت وكانت من القانتين، هذا من باب التغليب، غلب الذكور على الإناث. وكقوله تعالى فسجدوا إلا إبليس، يعني سجد الملائكة جميعهم إلا إبليس. طبعا هذا الاستثناء فيه إشكالية، هل هو متصل أم منقطع؟ هناك رأيان، هناك رأيان، منهم من قال بأنه متصل، ومنهم من قال إنه منقطع، وتجدون التفصيل في كتابنا التفصيل في أعراب آيات التنزيل. يقول هنا عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب، هذا على أن، أن الاستثناء هنا متصل، فعد، وهذا كما أذكر يعني رأي ابن عباس بأن الاستثناء هنا متصل، فعد إبليس من ضمن الملائكة من باب التغليب، من باب التغليب، غلب الملائكة على إبليس. طيب، وكقوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم تجهلون، لاحظوا بتاء الخطاب، بس لأن أنتم للخطاب، قوم هم قوم للغائب، عندنا خطاب غائب، فبتاء الخطاب غلب جانب الخطاب على الغيبة، غلب الخطاب على الغيبة، وأيضا غلب، نلاحظ غلب، شوف جانب أنتم في جانب قوم، فغلب الخطاب على الغيبة، أنتم للخطاب وقوم على الغيبة، وأيضا هنا نلاحظ أنه غلب جانب المعنى على جانب اللفظ، غلب جانب المعنى أيضا على جانب اللفظ، اللي هو أنتم هذا اللفظ، قوم هو من المعنى، فهمنا أنه قال بل أنتم قوم، يعني قوم يجهلون هم، وحيث المعنى، فهو غلب، إذن لدينا أكثر من تغليب هنا، غلب الخطاب على الغيبة، ويمكن أن نقول أنه غلب جانب المعنى على جانب اللفظ. ومثله وما ربك بغافل عما تعملون. نعم، عما تعملون في من قرأ بالتاء، في من قرأ وما ربك بغافل عما تعملون، تخطب أيضا في تغليب. وقد يكون في هذا أيضا شيء من الالتفات، قد يكون في ذلك أيضا التفات، قد يكون في ذلك التفات. نعم. وكذا، نعم، قوله تعالى، وكذا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. غلب المخاطبون في قوله لعلكم تتقون على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهما جميعا، لأن لعل متعلقة بخلقكم لا بعبدوا، وهذا من غوامض التغليب. وكقوله تعالى يكفي الآن. إذن في الآية الكريمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، يقول غلب المخاطبون في قوله لعلكم تتقون، إذن خطابه تتقون لعلكم تتقون على الغائبين في اللفظ: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، غائبين غائبين، ثم عاد بعد ذلك لعلكم تتقون. الخطاب غلبوا على الغائبين، والذين من قبلكم غائبين، والذين من قبلكم غائبين، لعلكم تتقون خطاب، إذن غلب المخاطبين على الغائبين في لفظ لعلكم تتقون. يعطينا هنا أيضا والمعنى، يعني معنى الآية هو لازم نقرأ: غلب المخاطبون في قوله لعلكم تتقون على الغائبين في اللفظ، انتهى. والمعنى على إرادتهما جميعا، يعني إرادة الغائبين والمخاطبين، هذا معنى الآية. لأن لعل متعلقة بخلقكم لا بعبدوا، يعني لو عدنا الآن لعل الرجاء هنا لعلكم تتقون يتعلق بمن؟ الرجاء بمن؟ بخلقكم، ولا يتعلق بعبدوا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، إلا خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول بأن هنا الرجاء في لعل متعلق بخلقكم، يعني خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم لأجل التقوى لعلكم تتقون، خلقكم لعلكم تتقون. لم يقل بأنه يا أيها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، يعني ليس لعلكم تتقون نتيجة أو ترجي للأمر بالعبادة، إنما هو ترجي للمتعلق بالخلق: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا هنا في تغليب المخاطبين على الغائبين، مع أن الآية يعني تضم الاثنين، يعني إرادة الغائبين والمخاطبين. ويقول هذا من غوامض التغليب، يعني هذا يجب أن يتنبه إليه بدقة، يتنبه المفسرون إليه بدقة متناهية. وكقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، فإن الخطاب فيه شامل للعقلاء والأنعام، فغلب فيه المخاطبون على الغيب والعقلاء على الأنعام. نعم، نقف قليلا. إذن الآية الكريمة: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. يقول بأن الخطاب هنا شمل العقلاء والأنعام، لأن الواضح وجعل لكم من أنفسكم أزواجا العقلاء، وتحدثت الآية الكريمة عن الأنعام، فغلب فيه المخاطبون على الغيب، لأنه وجعل لكم من أنفسكم ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، فغلب إذن الخطاب على الغائبين، على الغائبين. الغيب جمع غائب، غائب اسم فاعل لعقلاء، فتجمع جمع مذكر سالم غائبون والغائبين، وتجمع جمع تكسير الغيب. نعم، والعقلاء على الأنعام، أيضا غلب العقلاء على الأنعام، قال يذرأكم وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم في وجعل لكم من أنفسكم. وفضل وقوله تعالى، وقوله تعالى يذرأكم فيه أي يبثكم ويكفركم في هذا التدبير، وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل، فجعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكفير، ولذلك قيل يذرأكم فيه ولم يقل به كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. وقوله تعالى يذرأكم فيه أي يبثكم ويكثركم في هذا التدبير، وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل، فجعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير، ولذلك قيل يذرأكم فيه ولم يقل به كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم، إذن الآن هو يشرح لنا ويبين لنا أن الآية الكريمة أتت يذرأكم فيه، يذرأ وشرح لماذا يذرأكم فيه، بمعنى يذرأكم يبثكم، بمعنى يكفركم فيما خلقه لكم، فيما يعني دبره لكم، وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجا، يعني امرأة ورجل، ذكر وأنثى، حتى يكون هناك تكاثر ويكون هناك تناسل، وجعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. يعني هذا الأصل جعله في التزاوج، يعني وجود الذكر والأنثى كينبوع يصدر عنه التناسل والتكاثر وما إلى ذلك، ولذلك قيل يذرأكم فيه، يعني فيه ظرفية مجازية كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، فهذه ظرفية مجازية، ظرفية مجازية. نعم، ونكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من المدارسة، على أن نستأنف في المجلس المقبل إن شاء الله هذا المبحث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.